أمر أو ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى، ونعرف أن عبد الله هذا كان مؤذن يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وبلال. ومر بنا حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سار أمر على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وسار عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فلما مضى في الطريق أفطر، يعني كان هناك مشقة، فأفطر وأمر الصحابة معه بالفطر. أفطر عليه الصلاة والسلام وأمر من معه أن يفطروا لحيث وجدوا مشقة في الصيام وهم مسافرون. نعم. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير والمقداد ثلاثة، قال اذهبوا إلى روضة خاخ تجدون المرأة وأحضروا ما معها من كتاب، وهي امرأة اسمها سارة مولاة لبني عبد مناف أو لبني عبد المطلب، اسمها سارة. ذهبوا ووجدوا المرأة فيها في تلك الروضة، وقد جعلت الكتاب في ضفائرها وأحكمت الشعر بحيث لا يرى. نعم. ثم فتلت عليه قرونها، وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاف فأنكرت، ففتشا رحلها فلم يجدا فيه شيئا فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ منصفا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابة يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل وعلى خوف وفي قلق، ما يدرون ماذا يجابههم. نعم. لكنهم على وجل، فكان أبو سفيان يتجسس، وحينما دخل عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهم، فلما صلى بالكعبة وفتح الباب وقف وهم يشاهدون، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا نفرا عرفوا بإيذائهم وبشدة عداوتهم وبمواقفهم المتصلبة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد الإسلام والمسلمين، فأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. من هؤلاء الذين أمر بقتلهم من عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، كعكرمة ابن أبي جهل حينما لحقته امرأته وأحضرته واستعمنت له، ومنهم من قتله أو أمر بقتله عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فعبد الله هذا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان من كتاب الوحي، نسأل الله السلامة، فإذا أراد الله بعبد شقاوة لحقته. فكان أسلم الرجل واتخذه النبي عليه الصلاة والسلام من كتبة الوحي، يكتب لرسول الله ما ينزل من آيات. ثم بعد ذلك غلبت عليه الشقاوة وارتد، فقال إن محمد يملي علي القرآن، فيقول عليم أكتب عليم حكيم، فأكتب عزيز أو فأكتب غفور رحيم. عندما يقول لي عليم حكيم أكتب بدلها غفور رحيم، وهكذا يقول إني غير وأبدل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وإن تعلق بأستار الكعبة. نعم. فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله. خرج العباس مسلما والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجحفة، فأمر عليه الصلاة والسلام العباس أن يعود معه إلى مكة، وأما أهله أن يواصلوا الطريق إلى المدينة. التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجحفة، فأمر عليه الصلاة والسلام عمه أن يعود معه إلى مكة، وأما الأهل يواصلوا إلى المدينة. نعم. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، نزل العشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران. أوقدوا النيران، يقول العلماء أشبه بالنيران في يوم عرفة من كثرتها. فكان أبو سفيان وحكيم وبديل يخرجون يتحسسون، لما شافوا النيران هذه تعجب، من هذا؟ قالوا هذه يمكن نار خزاعة. لا، خزاعة أقل من كده. من هؤلاء؟ إلى أن جاء العباس وسمع أصواتهم وعرفهم، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بما لا قبل لكم به، اركب معي يا أبا سفيان أستأمن لك رسول الله. فرك، فكل ما مر بطائفة ينظرون من هو الذي أقبل عليهم، فيقولون عم رسول الله على بغلته، يعني على بغلة رسول الله. حتى مروا بنار في لعمر رضي الله عنه، فلما رأى عرف أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي جاء بك على غير عهد ولا ميثاق. فأسرع يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، إلا أن العباس أسرع على البغلة فوصل قبل أن يصل عمر، فأخذ الأمانة لأبي سفيان. نعم. فأوقدوا أكثر من 10,000 نار. تعجبوا من كثرة النيران، قالوا أشبه شيء بنيران عرفة، ولا تبلغ نيران عرفة هذه الكثرة. نعم. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة. يعني اللي يجمعون الحطب، لعله يجدهم ليخبر أهل مكة بادروا إلى الإسلام، أسرعوا إلى الدخول فيه، فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم فيه. هو الرجل يبحث عن حطابة، لكن وجد الأمراء، وجد أبو سفيان، ووجد حكيم بن حزام، ووجد بديل بن ورقاء، وهؤلاء هم شيوخ مكة. نعم. وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحد يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عمر. قبل أن يدخلها فيحصل لهم ما يحصل. نعم. قبل أن يدخلها عنوة قال فوالله إني لا أسير عليها. وسمع الأصوات لأن يعرف أصواتهم. نعم. إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل، يكلم بديل ويكلم حكيم بن حزام. نعم. كلام أبو أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان: ما رأيت كالليلة، ما رأينا كالليلة نيران كثيرة. ولا قال يمكن هذه نيران خزاعة؟ قال لا، خزاعة أقل من كده. نعم نعم. ما رأيت كالليلة نيران قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. نعم. فقلت: أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: أبا الفضل. نعم. قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي. قال: قلت: هذا رسول هذا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. وأصبح قريش والله قد قال فما والله قال فما الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأونا قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررنا بنار عمر فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد. ثم خرج ليشتد يشتد، يعني خرج مسرعا يركض. نعم. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت واقتحمت عنها. وركضت البغلة، يعني سار مسرعا في البغلة التي بيدي العباس ومعه أبو سفيان. نعم. وعمر سار على قدميه. نعم. فركضت البغلة فسبقت واقتحمت عنها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. فلما أكثر عمر قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لأني أعرف أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت عمه. نعم. ما قلت هذا. قال: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس، فإذا أصبحت فأتني به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.